بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يسر إخوانكم في موقع الشيخ سلطان بن عبد الرحمن العيد أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبا بكر وعمر فقالوا: سم يا عثمان فإنك تفطر عندنا. شهيد الدار. هذه التنظيمات السرية والتجمعات الخفية في الاستراحات والمخيمات البعيدة أفسدت شبابنا اليوم حتى أثاروا الفتنة فكفروا وفجروا. شهيد الدار. فاتقاه عثمان بيده فقطعها، فقال عثمان: والله إنها لأول يد كتب السور المفصل. شهيد الدار. في هذا المنهج قتل شهيد الدار عثمان رضي الله عنه. أما نشر العلوم هذا من أسباب الفتن، ولما نشرت الخوارج العلوم في عهد عثمان قام الظلماء والجهلة على عثمان حتى قتل علي بأسباب هذه النشرات الخبيثة والدعايات الباطلة. هذا المنهج قائم على أصول سبعة فاحفظوها واحذروها. شهيد الدار. وكان عبد الله بن سبأ رأس الفتنة زمن عثمان، كان يقول لأتباعه: انهضوا في هذا الأمر بالطعن في أمرائكم. هذه الأشياء التي سلكها مسعدي وأشباهه هي جنس ما سلكه عبد الله بن سبأ وأشباهه في عهد عثمان وعهد علي حتى تفرقت الأمة وحتى تقاتلوا، فقتل عثمان ظلما وقتل علي ظلما وقتل جمع كبير من الصحابة ظلما ورضوانا بأسباب هذه الإشاعات وهذه الفتنة، نسأل الله العافية. شهيد الدار. لقد أخذ أهل الفتنة بمنهج خفي ظاهره الإصلاح وإنكار المنكر والمطالبة بحقوق الشعوب، وباطنه التحزب والجرأة على سفك دماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتفريق الجماعة وشق عصا الطاعة وتسليط الأشرار وذل الأخيار واضطراب الأمن وتعطير الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإضعاف الدعوة إلى الله. هذه النشرات التي تصدر من الفقيه ومن مسألي أو من غيرهما من دعاة الباطل دعاة الشر يجب القضاء عليها وإتلافها وعدم الالتفات إليها، ويجب على من يستطيع أن ينصحهم وأن يرشدهم إلى الحق وأن يحذرهم من هذا الباطل، هذا هو الواجب. ولا يجوز التعاون معهم في هذا الفساد، لا يجوز لأحد أن يتعاون معهم في هذا الشر، بل يجب أن ينصحوا وأن يعودوا إلى رشدهم وأن يدعوا هذا الباطل وهذا الطريق الوخيم، يجب أن يتركوه وأن يدعوه المسعي والفقيه وجميع من بن لادن وجميع من يتعاطى الطرق الفاسدة، يجب أن يحذروا من هذه الطرق، ويجب أن لا يتعاون معهم، ويجب أن ينصحوا حتى يرجعوا إلى الصواب حتى يرجعوا إلى الحق حتى يدعوا ما هم فيه من الباطل وأسباب الفرقة والاختلاف. شهيد الدار. فطعنه تسع طعنات وقال: أما ثلاث منهن فلله وست لما كان في صدري عليك يا عثمان، ففاضت روحه رضي الله. فكيف رأيت الله صب عليهم العداوة والبغضاء بعد التواصل، وكيف رأيت الخير أدبر بعده عن الناس إدبار الناس. شهيد الدار. لفضيلة الشيخ سلطان العيد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد خرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف فقال صلى الله عليه وسلم: أسكن أحد، فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. وثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط فأمرني بحفظ الباب، فجاء رجل يستأذن فقلت: من هذا؟ قال: أبو بكر. فقال صلى الله عليه وسلم: ائذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عمر فقال: أذن له وبشره بالجنة.

فتولى الأمر بعده الصديق أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكشف الله به الغمة عن الأمة زمن الردة، فلما حضره الأجل عهد بالأمر من بعده إلى الفاروق عمر رضي الله عنه، ففرق الله به بين الحق والباطل، وجبيت إلى المدينة في زمنه كنوز كسرى وقيصر، واتسعت بلاد الإسلام، والناس في اجتماع وأتلاف لا تباغض بينهم ولا تحاسد. وفي آخر أيامه حج رضي الله عنه، فلما فرغ من الحج سنة 23 ونزل الأبطح، دعا الله وشكى إليه أنه قد كبرت سنه وضعفت قوته وانتشرت رعيته، وخاف أن لا يقوم بما أوجب الله عليه، وسأل الله أن يقبضه إليه وأن يمن عليه بالشهادة في بلد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. فاستجاب الله له هذا الدعاء، وجمع له بين هذين الأمرين: الشهادة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عزيز جدا، ولكن الله لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. فقدر الله أن يضربه أبو لؤلؤة فيروز الجوسي الأصل الرومي الدار، وهو قائم يصلي في المحراب صلاة الصبح من يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة من هذه السنة. ضربه أبو لؤلؤة بخنجر ذات طرفين 3 ضربات وقيل 6، إحداهن تحت سرته، فخر عمر من قامته واستخلف عبد الرحمن بن عوف، ورجع العلج بخنجره لا يمر بأحد إلا ضربه، حتى ضرب 13 رجلا مات منهم 6. فألقى عليه عبد الله بن عوف برنسا فانتحر نفسه، وحمل عمر إلى منزله والدم يسيل من جرحه، وذلك قبل طلوع الشمس. فجعل يفيق ثم يغمى عليه، ثم يذكرونه الصلاة فيفيق ويقول: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن تركها، ويقول: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن تركها. ثم صلى في الوقت رضي الله عنه، ثم سأل عمن قتله من هو، فقالوا: أبو لؤلؤة المجوسي. فقال عمر رضي الله عنه: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يدي رجل يدعي الإيمان ولم يسجد لله سجدة. ثم قال: قبحه الله، لقد كنا أمرنا به معروفا. وأوصى عمر أن يكون الأمر شورى بعده في 6 ممن توفي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. ولم يذكر سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، مع أنه من العشرة المبشرين بالجنة، لأنه من قبيلته، خشي أن يراعى في الإمارة بسببه. وأوصى عمر من يستخلف بعده بالناس خيرا على طبقاتهم ومراتبهم. ومات رضي الله عنه بعد 3، ودفن في يوم الأحد مستهل المحرم من 24 بالحجرة النبوية إلى جانب الصديق، بعد أن أذنت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وكان عمر رضي الله عنه قد قال لأهل الشورى: يحضركم عبد الله يعني ابنه، وليس له من الأمر شيء، بل ينصح ولا يولى شيئا. وأوصى أن يصلي بالناس صهيب بن سنان الرومي 3 أيام حتى تنقضي الشورى. ومن ورعه رضي الله عنه أنه لم يجعل الخلافة إلى واحد من هؤلاء 6 بعينه، لكنه قال: ما أظن الناس يعدلون بعثمان وعلي أحدا، إنهما كانا يكتبان الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات عمر أحضرت جنازته، فصلى عليه صهيب رضي الله عنه ثم دفنوه. وبعد ذلك اجتمع أهل الشورى، ففوض 3 منهم ما لهم في ذلك إلى 3، فوض الزبير ما يستحقه من الإمارة إلى علي، وفوض سعد ما له في ذلك إلى عبد الرحمن بن عوف، وترك طلحة حقه لعثمان بن عفان. فقال عبد الرحمن بن عوف لعثمان وعلي: فإني أترك حقي من ذلك، ولله علي أن أجتهد فأولي أولاكما بالحق. فرضي الشيخان رضي الله عن الجميع أجمعين. ثم نهض عبد الرحمن بن عوف يستشير الناس فيهما،

كان على ثبير مكة ومعه أبو بكر وعمر وأنا، فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته بالحضيض، قال فركضه صلى الله عليه وسلم برجله وقال: أسكن ثبير، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قالوا: اللهم نعم. قال عثمان: الله أكبر، شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد، شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد، شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد. عثمان رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في كمه حين جهز جيش العسرة، فنثرها في حجره، فقلبها النبي صلى الله عليه وسلم، فقلبها وهو يقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. خرجه الترمذي. قتل عثمان الذي تخلف عن غزوة بدر لأنه كان يمرض بنت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت زوجته، فقال صلى الله عليه وسلم: لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه. عثمان الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى قريش يوم الحديبية، فوشيع أنه قتل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وبايع أصحابه بيعة الرضوان على قتال كفار قريش، وقال بيده اليمنى: هذه يد عثمان، وضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. عثمان الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه. قتلوا عثمان رضي الله عنه ولي أمرهم مع ما له من الفضائل والمناقب العظيمة، فمن يرضيهم بعد ذلك من ولاة الأمر؟ يقول الحافظ ابن كثير: لما وقع هذا الأمر العظيم الفظيع الشنيع أسقط في أيدي الناس فأعظمه جدا، وندم أكثر هؤلاء الجهلة الخوارج على ما صنعوا، وأشبه من تقدمهم ممن قص الله خبرهم في كتابه العزيز من الذين عبدوا العجل في قوله عز وجل: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما بلغ الزبير مقتل عثمان قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وبلغه أن الذين قتلوه ندموا فقال: تبا لهم، ثم تلاقونه عز وجل ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. لما بلغ سعد بن أبي وقاص قتل عثمان استغفر له وترحم عليه وتلا في حق الذين قتلوه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم قال سعد رضي الله عنه: اللهم أندمهم ثم خذهم، اللهم أندمهم ثم خذهم. وقد أقسم بعض السلف بالله عز وجل أنه ما مات أحد من قتلة عثمان إلا مقتولا، رواه ابن جرير. قال الحافظ ابن كثير: وهذا ينبغي أن يكون لوجوه، منها دعوة سعد المستجابة كما ثبت في الحديث الصحيح، وقال بعضهم: ما مات أحد منهم حتى جن. وقال رحمه الله: لا يصح عن أحد من الصحابة أنه رضي بقتل عثمان، بل كلهم كرهه ومقته وسب من فعله. روى البخاري في تاريخه عن محمد بن سيرين أنه قال: كنت أطوف بالكعبة وإذا رجل يقول: اللهم اغفر لي وما أظن أن تغفر لي، فقلت: يا عبد الله، ما سمعت أحدا يقول ما تقول. قال: كنت أعطيت الله عهدا إن قدرت أن ألطم وجه عثمان إلا لطمته، فلما قتل وضع على سريره في البيت، والناس يجيئون فيصلون عليه، فدخلت كأني أصلي عليه، فوجدت خلوة فرفعت الثوب عن وجهه فلطمته وسجيته أي غطيته. قال الرجل: والله ما هو إلا أن لطمته، وإذا بيميني قد شلها الجبار جل جلاله. قال ابن سيرين رحمه الله: أفرأيتها يابسة كأنها عود؟ قال حذيفة رضي الله عنه: أول الفتن قتل عثمان، وآخر الفتن الدجال. يقول الحافظ ابن كثير: ثبت عن علي من غير وجه أنه قال في عثمان: كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، وقال: كان عثمان رضي الله عنه خيرنا وأوصلنا للرحم وأشدنا حياء وأحسننا طهورا وأتقانا للرب عز وجل. لما بلغ عبد الله بن سلام قتل عثمان قال: والله ليقتلن به أقوام، ليقتلن به أقوام إنهم لفي أصلاب آبائهم ما ولدوا بعد. وقال رضي الله عنه: يحكم عثمان يوم القيامة في من قتله وفي من خذله. قال الشعبي: ما سمعت من مراثي عثمان أحسن من قول كعب بن مالك رضي الله عنه: فكف يديه ثم أغلق بابه وأيقن أن الله ليس بغافلي، وقال لأهل الدار: لا تقتلوهم، عفى الله عن كل امرئ لم يقاتلي، فكيف رأيت الله صب عليهم العداوة والبغضاء بعد التواصل، وكيف رأيت الخير أدبر بعده عن الناس إدبار النعام الجوافل. قال الحسن البصري: أدركت عثمان على ما نقموا عليه، قل ما يأتي على الناس يوم إلا وهم يقتسمون فيه خيرا، يقال لهم: يا معشر المسلمين اغدوا على أعطياتكم فيأخذونها وافرة، ثم يقال: اغدوا على أرزاقكم فيأخذونها وافرة، ثم يقال: اغدوا على السمن والعسل، الأعطيات جارية والأرزاق دارة والعدو متقى وذات البين حسن والخير كثير، وما مؤمن يخاف مؤمنا، من لقيه فهو أخوه من كان، قد عهد إليهم أنها ستكون أثرة، فإذا كانت فاصبروا. قال الحسن: فلو أنهم صبروا حين رأوها لوسعهم ما كانوا فيه من العطاء والرزق والخير الكثير، لكنهم قالوا: لا والله ما نصابرها، فوالله ما ردوا وما سلموا. والأخرى: كان السيف مغمدا عن أهل الإسلام فسلوه على أنفسهم، فوالله ما زال مسلولا إلى يوم الناس هذا، ووالله إني لأراه سيفا مسلولا إلى يوم القيامة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلما قتل عثمان تفرقت القلوب وعظمت الكروب، وظهرت الأشرار وذل الأخيار، وسعى في الفتنة من كان عاجزا عنها، وعجز عن الخير والصلاح من كان يحب إقامته. وبعد، يا معاشر المؤمنين، لقد أخذ أهل الفتنة بمنهج خفي ظاهره الإصلاح وإنكار المنكر والمطالبة بحقوق الشعوب، وباطنه التحزب والجرأة على سفك دماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتفريق الجماعة وشق عصا الطاعة وتسليط الأشرار وذل الأخيار واضطراب الأمن وتعطير الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإضعاف الدعوة إلى الله. فبهذا المنهج قتل شهيد الدار عثمان رضي الله عنه، وحلت الفوضى واضطربت الأمور في دولة الإسلام ولكل قوم وارث. فهذا السبيل والمنهج الخفي يعمل به الآن دعاة الفتنة، فأفسدوا من أفسدوا من الشباب والعوام، والأحداث الأخيرة شاهد على ذلك. هذا المنهج قائم على أصول سبعة فاحفظوها واحذروها، فإن معرفة سبيل وأوصاف أهل الباطل تسلمك من شرورهم بإذن الله عز وجل، ولتستبين سبيل المجرمين. وبهذا جاءت سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لحذيفة رضي الله عنه دعاة الفتنة، وأن من أطاعهم قذفوه في نار جهنم، فقال حذيفة رضي الله عنه: صفهم لنا يا رسول الله. فطلب حذيفة معرفة أوصاف دعاة الفتنة ليحذرهم، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وقال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الحديث متفق عليه. فما أوصاف دعاة الفتنة وما منهجهم الخفي؟ هذا المنهج يقوم على سبعة أصول، وهي كالآتي: أولاً، إخفاء محاسن ولاة الأمر وكتمانها، فلا ينسب إليهم خير مما يكون في البلد من إقامة الصلوات وحماية الثغور والقيام على خدمة الحرمين وحجاج بيت الله الحرام، والسعي في استتباب الأمن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحكيم الشريعة، والإنفاق على الدعوة والدعاء إلى غير ذلك من الأمور المحمودة. فأهل الفتنة لا يحفظون لأحد فضلا، قد خالفوا في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. فهم يكتمون المحاسن لئلا يكون في النفوس محبة لولاة الأمر واجتماع والتفاف حولهم. الأصل الثاني: إظهار عيوب الولاة والتشهير بهم على المنابر وفي المجالس، بل ونسبة كل شر إليهم، وإيهام عوام المسلمين بأن سبب مآسي المسلمين ومصائبهم هم الولاة، وأن كل مصيبة تقع فهم أصلها، وأن الفجور قد عم حتى يشعر الشاب بأن كل ما حوله منكرات ومعاصي، وأنه يعيش في جاهلية سببها ولاة الأمر، بل قد يصل الأمر إلى التكفير المبطن، فتوصف بعض قرارات البلاد بأنها قرارات علمانية، والعلمانية كما تعلمون ردة وكفر بالله سبحانه وتعالى، ويوهمون الناس بأن ولاة أمرهم ضد الدعوة والإصلاح، ولو كانوا يقيمون الصلاة ويحكمون شرع الله عز وجل. ثم يوهمون الشباب والعوام بأنهم مظلومون مضطهدون، قد سلبت حقوقهم، وأن الظلم قد عم، ولا بد إذن من إنكار هذا المنكر. وقد آن أن يضحي المسلم بنفسه لنصرة الحق والصدع به وإبراء الذمة والمطالبة بالحقوق، فعند ذلك يهيئون هؤلاء الجهال للخروج وحمل السلاح، فيفسدون ولا يصلحون، ويهلكون الحرث والنسل، ويخالفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الآمرة بالصبر ولزوم الجماعة والسمع والطاعة، وإن حصل ضيم وظلم خوفاً من وقوع الفتنة وسفك الدماء، كما قال الإمام مالك رحمه الله: حاكم غشوم ظلوم ولا فتنة تدوم. وكان عبد الله بن سبأ رأس الفتنة زمن عثمان، كان يقول لأتباعه: انهضوا في هذا الأمر بالطعن في أمرائكم. الأصل الثالث: تبني مآسي وجراحات المسلمين وإظهار المناصرة لهم، فيوهمون الناس بأنهم القائمون على ذلك، ويصدرون البيانات والتوقيعات الجماعية في النقير والقطمير والصغير والكبير، قد جعلوا أنفسهم أوصياء على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما علموا أنهم قد خالفوا بذلك سنة نبينا بافتياتهم على ولاة أمرنا وعلمائنا الكبار، لأن هذه القضايا الكبرى لا يقدر على معرفة خفاياها وحقائقها وعلاجها إلا أولو الأمر. ولذا ذم الله المفتاتين على ولاة الأمر في ذلك فقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وهؤلاء إنما يتبنون جراحات المسلمين ويظهرون مناصرتهم ليجمعوا الناس حولهم، وليتشبعوا بما لم يعطوا، ويهمشون في الوقت ذاته نصرة ولاة الأمر لقضايا المسلمين، بل قد يزعمون خلاف ذلك، فيشعرون الجهال بأن ولاة الأمر قد خذلوا قضايا الأمة ولم ينصروا إخواننا المسلمين، ويصل الأمر بهم إلى اتهام حكامنا بموالاة الكفار ومناصرتهم على إخواننا المستضعفين، وهذا من الكذب الذي سيسألهم الله عنه يوم القيامة. ومن جهلهم أنهم يلزمون الولاة بنصرة المستضعفين مطلقاً، ويحتجون بقوله عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. ولو أنهم أتموا الآية لعلموا أن المناصرة مقيدة بشرط ذكره الله عز وجل، ذكره في تمامها بقوله: إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ولأجل ذلك لا تجب نصرتهم وفاء بالعهد والميثاق، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، حيث إنه لم ينصر أبا جندل وأبا بصير ومن معهما من المستضعفين لما كانوا على سيف البحر يقاتلون قريشا، وفاء بالعهد الذي بينه وبين كفار قريش. ثم يقال لهؤلاء المفتونين: ما بالكم تتباكون على جراحات المسلمين وتناصرونها؟ وأما قضايانا ومآسينا فلا بكاء ولا دموع ولا استنكار. لماذا تتباكون على قتل المسلمين في أقصى الدنيا، ثم لا تتباكون على قتلانا من الأطفال والشباب والعجائز ورجال الأمن الموحدين؟ عنيتم بقضايا الأمة شرقا وغربا، وملأتم الدنيا بكاء وتوجعا وتفجعا، فلما أصبنا واستهدفنا في أمننا وأعراضنا وعقيدتنا سكتتم كأن لم يكن شيء، بل صرتم تبررون وتخذلون الناصحين. أين الصدع بكلمة الحق؟ لماذا لا تبينون للناس حال هؤلاء الخوارج وتحذرون من أفعالهم ومناهجهم؟ ألسنا مسلمين؟ ألسنا إخوانكم؟ ما هذه الانتقائية في التعاطف والتباكي على جراحات المسلمين؟ إن تباكيكم على مآسي المسلمين وجراحاتهم إنما هو تحايل منكم من أجل تحقيق كسب سياسي يقود الجماهير الجاهلة إليكم. وبعد، فالحق أنكم من أهم أسباب جراحات ومآسي المسلمين لنشركم هذا المنهج الثوري الخارجي في بلاد الإسلام باسم الجهاد والإصلاح والدعوة إلى الحاكمية وإعادة الخلافة، فأشعلتم الفتن في أماكن شتى، وأوردتم المسلمين المهالك، وضربتم الرعية بالراعي، فثارت الفتن وسفكت الدماء. نعم، في بلد مسلم واحد قتل أكثر من 100,000 مسلم خلال 10 سنوات تقريبا، قتلوا بعد أن طبق هذا المنهج الخبيث، هذا المنهج الخفي، وما زالت جراحات المسلمين تنزف، وما زالت جراحات المسلمين تنزف، وأرواحهم تزهق بأيدي خوارج العصر، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أما الأصل الرابع فهو إسقاط كبار العلماء الناصحين واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء بدعوى عدم فقههم للواقع، وأنهم مغيبون منذ 30 سنة، وأنهم لم يفتحوا صدورهم للشباب، ولم ينزلوا للساحة والميدان كما يقولون، وأنهم في أبراج عاجية، وأنهم علماء السلطان فلا ينطقون بالحق، وأنهم لجنة رسمية حكومية، وأنه لا يوجد عندنا مرجعية علمية موثوقة، إلى آخر ما ينطق به هؤلاء الأفاكون. يفعلون هذا ليفصلوا العامة عن العلماء فيخلو الجو لهم. وانظروا كيف أن أولئك المفتونين أطاعوا رؤوس الفتنة وعصوا العلماء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتلوا عثمان رضي الله عنه. واليوم ما من فتوى في قضايا الأمة الكبرى تصدر من علمائنا الكبار مبنية على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح إلا ويأتيك سيل من التشكيك فيها والهمز واللمز والطعن المغلف بغلاف الغيرة على قضايا الأمة. ثم يفاجأ الناس بعد هذا التشكيك ومحاولة التهميش لفتاوى علمائنا الكبار، يفاجؤون ببيانات أخرى يصدرها أصحاب التوقيعات الجماعية، بيانات فيها افتيات على العلماء الذين أوكل إليهم ولي الأمر النظر في أمور الدولة العظمى وإصدار الفتاوى فيها ليعمل بها، فتكون البلاد على رأي واحد ويحسم النزاع والخلاف. فلهؤلاء العلماء كما ترون سلطان، سلطان لا يتعدى عليه، كما أن القاضي له سلطان لا يتعدى ولا يفتات عليه، وإلا فسيكون الناس في حيرة لا يدرون بأي رأي يأخذون، فتعم الفوضى والتنازع. خامسا، التلميع. نعم، من منهجهم تلميع من يجيد الطرق الأربع المتقدمة، وهي كتمان المحاسن وإظهار المعائب وتبني جراحات المسلمين والافتيات على العلماء الكبار ومنازعتهم، وتبني جراحات المسلمين من أجل تلك الأغراض الحزبية. فإذا كان كذلك فإنه يصبح عندهم شيخ الإسلام وقائد الجيل وربان الصحوة والمفكر الإسلامي وابن تيمية الصغير، وبقدرة قادر يصبح هذا الرجل وقد حفظ الصحيحين بل الكتب الستة في ليلة، فهو عندهم الناصح الناطق بالحق المنكر للمنكر الذي لا يخاف في الله لومة لائم، وهو عندهم رجل ميدان قد نزل إلى الساحة ويلقبونه بالمربي ومفتي الشباب أي شبابهم الذين تربوا على المنهج الخفي، ويقولون هذا أقرب إليك أيها الشاب من العالم، فتراهم ينفرون من مجالس العلماء الكبار إلى هؤلاء الملمعين فيستفتونهم في الأحداث الكبار دون العلماء ويربطون الشباب بهم. وإذا نظرت في حال هؤلاء الملمعين فإنك تراهم لا يخرجون عن إحدى طريقتين، إما التهيج أو التهريج. ولو أن هذا الملمع خالفهم، ولو أنه خالفهم فأثنى على ولاة الأمر وبين حقوقهم الشرعية من السمع والطاعة وعدم الافتيات عليهم في قضايا الجهاد والحرص على جمع القلوب، وذكر ما في العلماء من خير أجراه الله على أيديهم، وأنهم هم قادة الدعوة إلى الله عز وجل، وأن هذا الخير وما يسمى بالصحوة إنما كان بسببهم بعد توفيق الله عز وجل، وقدمهم في نصرة قضايا المسلمين ورجع إليهم في ذلك واستفتاهم وأعاد أمر الفتيا في قضايا الواقع لهؤلاء العلماء الكبار. لو فعل ذلك لنبذه أصحاب المنهج الخفي نبذ النواه ولا كرامة له عندهم، ويبعدون الشباب والعوام عنه قائلين: الله المستعان الله المستعان، الشيخ فلان قد تغير، فيظن العوام أنه قد تغير إلى الأسوأ، وهو والله إنما تغير وانتقل من الباطل إلى الحق والسنة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدمت بعض أصول المنهج الخفي الذي أصله عبد الله بن سبأ لإحداث الفتن في بلاد الإسلام، وقلده في ذلك من لا علم له ولا فقه. أما الأصل السادس من هذا المنهج الخفي فهو لي أعناق النصوص لتوافق أهواء القوم، فهم يعتقدون أولاً ثم يستدلون، وعلى سبيل المثال يربون الشاب التابع لهم على أن ولاة الأمر موالون للكفار طواغيت قد غيروا دين الله، وبعد أن يتشرب بهذا الفكر التكفيري الخارجي تراه يبحث عن أي دليل يسعفه ويلبس به. فإذا أتيتهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب السمع والطاعة للأمراء، وأن الجهاد يكون خلفهم وبإذنهم، وأنه يحرم التحريض عليهم والسعي في شق العصا، عند ذلك ترى التفلت والتملص المخزي من هذه النصوص وتأويلها، أو يقرون بها ويقولون هي للخلفاء الراشدين الأربعة، أو للقرشي، أو لمن لا معصية عنده، بل قد يتجرؤون ويقولون هي للحاكم المسلم وليست لولاة أمرنا. وفي هذا الكلام ما فيه فنعوذ بالله من هؤلاء المفتونين. أما الأصل السابع فهو التقية، فقد كان مثير الفتنة في زمن عثمان إذا أحضروا عند الأمير أظهروا التوبة والندم والإقلاع، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقد قال سعيد بن العاص لعثمان رضي الله عنه: يا عثمان، إن هذا أمر مصنوع يلقى في السر، يلقى في السر فيتحدث به الناس، فتنظيمهم حزبي سري سياسي لا يرتقي فيه إلا ذو الوجهين، فيظهرون الولاء للأمراء والمحبة للعلماء تقية، لكن كلامهم في المجالس الخاصة يخالف ما يظهرون، ومن تاب منهم يشهد عليهم بذلك، والله عز وجل فاضحهم ومخزيهم، كما أخزى من أثار الفتنة زمن عثمان رضي الله عنه. قال بعض السلف: ما سر أحد سريرة إلا وأظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وبعد، يا معاشر المؤمنين، فإن أصحاب هذا المنهج الخفي ورموزهم التي يلمعونها أقل الناس نفعا للمسلمين، مع ما لهم من تسلط وكثرة أموال وأتباع، لأنهم قدموا آراءهم ومناهجهم المحدثة على النصوص، والله لا يصلح عمل المفسدين. وأما أهل السنة المتمسكون بهدي السلف الصالح، فإن الله عز وجل يبارك في علمهم ودعوتهم، ويفتح لها القلوب، وينفع بها من شاء من عباده، مع قلتهم وقلة ما بأيديهم من الدنيا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل النصوص، يعني أهل الحديث، أهل السنة حقا وصدقا، أهل النصوص دائما أقدر على الإفتاء، وأنفع للمسلمين من أهل الرأي المحدث. قال: لأنهم، يعني أهل الرأي المحدث، من أقل الناس علما بالفتيا، وأقلهم منفعة للمسلمين، مع كثرة عددهم وما لهم من سلطان وكثرة بما يتناولونه، بما يتناولونه من الأموال الوقفية والسلطانية وغير ذلك. ثم إنهم في الفتوى من أقل الناس منفعة، قل أن يجيبوا فيها، وإن أجابوا فقل أن يجيبوا بجواب شاف. وأما كونهم يجيبون بحجة فهم من أبعد الناس عن ذلك. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. فإذا عرفت أيها الموفق منهجهم الخفي القائم على الأمور السبعة، وهي كتمان المحاسن وإظهار المعائب وتبني جراحات المسلمين لتحقيق أغراض حزبية، والافتيات على العلماء الكبار ومنازعتهم، والتلميع لرموزهم، ولي أعناق النصوص والتقية، فإنك ستعرف إن شاء الله أهل هذا المنهج وتحذرهم، ولن يغرروا بك بإذن الله عز وجل. وليس الواجب ذلك فحسب، بل عليك أن تحذر منهم وتبين للناس شرهم، لئلا يغتر بهم الجهال الأغرار. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وبعد أن تبين لك المنهج الخفي الذي يسلكه هؤلاء لإثارة الفتن والتحريض على الخروج على ولاة الأمر وإفساد الرعية، بعد ذلك ستدرك أن هذه الأحداث الأخيرة وما صاحبها من تكفير وتفجير وإرهاب وتدمير وعداء لأهل السنة حكاما ومحكومين، هي إحدى ثمرات هذا المنهج الخفي، وما يدفع الله أعظم. فاللهم سلم سلم. يقول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين، اللهم لا تشمت بأهل الإسلام عدوًا ولا حاسدًا، اللهم انصُرنا على القوم الكافرين، اللهم احفظ نساء المسلمين، اللهم احفظهن من دعاة التبرج والسفور يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتوفَّنا وأنت راضٍ عنا غير غضبان.